بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في صلاة العتمة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنهم يعتمون بالإبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في صلاة العتمة، أي التي هي صلاة العشاء. هو المقصود من ذلك أن الذي ينبغي أن يذكر في اسم هذه الصلاة أن يقال صلاة العشاء، كما جاء ذلك في القرآن: ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، في العورات الثلاث التي هي آخرها. فسمى الله عز وجل صلاة العشاء. والأعراب وكان يطلق عليها العتمة، والأعراب يطلقون عليها، وكانوا يعتمون يعني يؤخرونها، لأنهم يعتمون يعني الإبل، يعني حتى يعني يؤخروا الصلاة بسبب ذلك، فكانوا يسمونها العتمة. والمقصود من النهي ألا يهجر اسم العشاء، وأن يغلب اسم الأعراب الذي يطلقه الأعراب على اسم صلاة العشاء الذي جاء في القرآن. وإذا ذكر في بعض الأحيان العشاء وأن يقال إطلق عليها العتمة، فذلك سائغ، لأنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة إطلاق لفظ العشاء العتمة على العشاء، كما قال: لا يعلم الناس ما في الفجر والعتمة، يعني صلاة الفجر وصلاة العتمة التي هي العشاء. فالمقصود من ذلك ألا يهجر الاسم، وأن يغلب عليه ذلك الاسم الذي هو العتمة. ولهذا قال: لا يغلبنكم الأعراب يعني على اسم صلاتكم، فإنها صلاة العشاء، وهم يعتمون الإبل، أي يشتغلون بالإبل حتى يصلوها يعني بعد مضي وقت، يعني بسبب ذلك. ولهذا يقول لها العتمة، لأنها مأخوذ من الاعتام، وهو شدة الظلام. والمقصود من ذلك هو المحافظة على الآداب في الألفاظ، وأنه يعبر عن الصلاة الثانية من صلاة الليل التي يعني صلاة العشاء، يعبر عنها بصلاة العشاء كما جاء في القرآن، ولا يعبر عنها بالعتمة يعني بأن يغلب ذلك. وإذا حصل أن قيل لها العتمة في بعض الأحيان فإنه لا بأس بذلك، لأنه ثبت ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن سفيان. عن سفيان وهو ابن عيينة المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي لبيد. عن ابن أبي لبيد وهو عبد الله. نعم. أخرج له أصحاب كتب الله. الترمذي. أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: بعض الناس يقولون لصلاة العشاء صلاة الأخير، فهل يدخل هذا في النهي؟ نعم، يعني لأن المقصود به العشاءين، العشاءين يعني العشاء الأول اللي هو المغرب، والعشاء الأخير الذي هو العشاء. ولكن كون الناس يأتون بلفظ العشاء أو صلاة العشاء كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينبغي. وأما أن يهجر أو يترك لفظ صلاة العشاء ويقال الأخير أو العشاء الأخير، يعني الذي جاء في القرآن وهو صلاة العشاء هو الذي ينبغي أن يذكر. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة ليتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا عليه ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا بلال قم يا بلال أقم الصلاة وأقم الصلاة أرحنا بها. ثم ورد أبو داود يعني هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟ ليتني صليت فاسترحت. ليتني صليت فاسترحت يعني يقصد من ذلك أنه أدى الواجب الذي عليه وأبرأ ذمته من ذلك الشيء الذي هو في ذمته ويعني وهو تعبير يعني معناه صحيح من ناحية الإنسان يعني يبادر إلى أداء الواجب لكن لما كان التعبير بالاستراحة يعني كأنه يعني تخلص أو ما إلى ذلك صار التعبير يعني أنكروا عليه ذلك فروى الحديث الذي قال رحمة في الصلاة. ومن المعلوم أنه يمكن أن يقول يعني أن يكون هذا المعنى الذي هو قوله استرحت يعني استرحت بها وبالاتيان بها أو يكون استرحت منها فالاستراحة منها هو الذي فيه الإشكال ولأنه تخلص من الشيء. وأما الذي جاء في الحديث رحنا بالصلاة يعني معناه أنه رحنا مما كنا فيه من العناء والتعب ومن الضيق والمشقة إلى أن نشتغل بالصلاة ويكون شغلنا في الصلاة. فإذا كان المقصود يمكن أن يكون المقصود أن استرحت يعني أنه أدى الواجب اللي عليه وأفرغ ذمته وبادر إلى أداء الواجب. ومعلوم أن المبادرة لأداء الواجب هو من أهم الأشياء المطلوبة لأن الإنسان كونه يبادر إلى أداء الواجب ويبرئ ذمته هذا شيء محمود. لكن لما كان التعبير بالاستراحة قد يفهم منه معنى يعني أنه يعني تركها أو أنه تخلص منها صار فيه يعني هذا الاحتمال الذي أنكروا عليه من أجله فهو استدل عليهم بقوله أنه كان يقول أرحنا بالصلاة. ومعلوم أن هذا غير هذا لكن يمكن أن يحمل هذا على معنى أنه استراح يعني بانشغاله بالصلاة وإقباله على الصلاة. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس عن عيسى بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مسعر بن كدام مسعر بن كدام ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة يعني أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر لأن مجهولة فيهم في حكم معلوم والجهالة في غيرهم هي التي تؤثر. الحديث هذا الحديث والحديث الذي بعده ليس فيها علاقة أو يعني من ناحية في صلاة العتمة لأن ما فيها تعرض لصلاة العتمة ولكن يعني يبدو والله أعلم المقصود من ذلك أن هذه ألفاظ يعني مثل ما جاء في صلاة العتمة أن صلاة العشاء أولى من العتمة فكذلك يعني ذكر العبارات التي فيها احتمال يعني معنى ما هو جيد يعني تترك ولا ويؤتى بعبارات يعني واضحة لا احتمال فيها وإلا فإنه لا تتعلق هي بصلاة العتمة. هذا الحديث الحديث اللي بعده والذي بعده لا تعلق لها بصلاة العتمة ولكنها لها تعلق من جهة أنها ألفاظ ينبغي أن يبتعد عن الشيء الذي فيه احتمال معنى يعني غير لائق أو غير مرغوب فيه. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح قال فأنكرنا ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. ثم هذا مثل الذي قبله. عبد الله بن محمد بن الحنفية وأبوه ذهب إلى صهر لهم من الأنصار يعودونه فطلب من جارية أن تأتي بماء قال يعني حتى أتوضأ وأصلي فأستريح فأنكروا عليه التعبير بأستريح مثل ما حصل الإنكار على الرجل المبهم في الأول وكذلك هنا هو مبهم يعني الرجل من الأنصار غير معروف وكما قلنا الجهالة في الصحابة لا تؤثر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قم يا بلال فأرحنا بالصلاة ومعلوم أن قولها استريح يعني محمول على أنه يستريح بها يستريح بها وأنه يعني يبادر إلى أداء الواجب لا أن المقصود ذلك أنه يتخلص منها وأنه يعني كأنه شيء ثقيل يعني يتخلص منه وإنما هو إما ليستريح بها ويعني يكون له فيها شغل يعني تشغله عما أهمه وعما كان فيه أو المقصود من ذلك أنه يبادر إلى أداء ما أوجب الله عليه فيبرئ من ذمته فيكون المعنى مستقيم يعني على هذين الوجهين. قال حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن إسرائيل عن إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عثمان بن المغيرة عن عثمان المغيرة هو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن البخاري وأصحاب السنن عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية سالم بن أبي الجعد مروى ذكره عبد الله بن محمد بن الحنفية ثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب كتب الستة وأبوه محمد بن الحنفية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة لكن ليس هو في الرواية هنا وإنما ذكره ابنه على أنه ذهب هو إياه إلى رجل الأنصار عن صهرهم عن صهرهم رجل من الأنصار. إذن الشرح العظيم بادي فقال أي علي بن أبي طالب هذا غير مستقيم هذا غير مستقيم لأن هؤلاء هم أولاد علي بن أبي طالب هؤلاء هم النسل علي بن أبي طالب لأن محمد الحنفي هو ابن علي أبوه علي والذي ذهب عبد الله بن محمد مع أبيه محمد الذي هو علي أبوه علي بن أبي طالب لأن محمد الحنفي أبو علي بن أبي طالب والذي ذهبوا له صهر وهم الذي أنكروا عليه واستدل فإذا علي ذكره هنا لا وجه له. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين. ثم رد أبو داود حديث عائشة ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا الدين يعني فيقول مهاجري أو أنصاري أو ما إلى ذلك يعني عندما يذكره يذكره يعني بشيء يعني لقب محمود كالهجرة والنصرة ولكن الحديث يعني فيه انقطاع يعني بين عائشة والراوي عنها. نعم. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء هارون بن زيد بن أبي الزرقاء هو صدوق أخرج له أبو داود النسائي أبو داود النسائي عن أبيه وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي نعم عن هشام بن سعد عن هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وهو مرسل يعني روايته عنها مرسلة ففيه انقطاع فهو غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى باب ما روي في الرخصة في ذلك. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان فزع بالمدينة فركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا لأبي طلحة رضي الله عنه فقال ما رأينا شيئا أو ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. ثم قال باب الرخصة في ذلك. ويعني إن أريد بالرخصة في ذلك يعني في صلاة العتمة وأنه يقال صلاة العتمة وأن الأول يعني يفيد على أن المنع والأولى هو عدم الإكثار منها وأن لا يغلب يعني ذلك الاسم الذي اشتهر عند الأعراب ويهجر الاسم الذي جاء في القرآن. وهنا الحديث ليس فيه ليس له لكن الذي يدل على الرخصة في ذلك ما جاء في الحديث الذي قال لو أعلم الناس ما في الفجر والعتمة، لأن هذا يدل على أنه يعبر بذلك، فيكون ما جاء من النهي يحمل على التنزيه وليس على التحريم، يعني كونه قال لها العتمة وقال لها العتمة يعني لا يحمل على التحريم، وإنما على أن هذا هو الأولى ألا يتابعها، وإن أتيبه في بعض الأحيان لا بأس لأنه جاء. والذي جاء في الحديث يمكن أن يكون له علاقة بالذي قبله وهي التعبير يعني يعني بلفظ آخر يعني غير المشهور، يعني أنه لا بأس بذلك لأنه ذكر البحر، والبحر معلوم أنه يعني الماء المعروف. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف الفرس الذي ركب عليه وكان يعني بطيئا وكان يعني عريا ليس عليه سرج، قال وإن وجدناه لبحرا، يعني معناه أنه شديد الجري وشديد العدو وأنه يشبه البحر، يعني إما في سيلانه وتدفقه وأن الفرس يعني مثله يشبهه، أو أنه يعني كونه يعني يسبح يعني في الفضاء فوق الأرض مثل ما يعني يحصل الأمواج التي يعني يعني يصير البحر فيها يموج وينتقل ويضطرب ويعني يذهب بسرعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم شبهه، فيكون المقصود من ذلك أن مثل هذا التعبير أنه سائغ، لأن البحر في الحقيقة هو المقصود به البحر الجاري، والرسول صلى الله عليه وسلم شبه ذلك الفرس بالبحر من جهة هذا الشبه الذي هو سرعة جريه وأنه يسبح في الفضاء فوق الأرض، يعني مثل ما يعني الأمواج يعني يتلاطم ويضرب بعضا وتمشي بسرعة، فيكون الرخصة في ذلك يعني بالتعبير مثل هذه العبارات. أما بالنسبة للعتمة التي هي أصل الباب فإنه ليس فيه شيء يدل عليها، ولكنه قد جاء ما يدل عليها مثل الحديث الذي أشرت إليه ما في الفجر والعتمة، أي وقد جاء في الحديث الذي في قصة المنافقين لو يعلم وأثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وليعلمون ما فيه من الأجر لا تهما ولو حبوا. نعم. كان فزع في المدينة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا. كان فزع في المدينة يعني أصاب الناس فزع على اعتبار يعني وصول أعداء لهم يعني قادمين على المدينة، فيعني سمعوا الصوت فالرسول فأرادوا أن فأسرعوا، والرسول صلى الله عليه وسلم سبقهم فركب على على على فرس يعني عري وليس عليه سرج وكان بطيئا، ولكن الله تعالى أجراه فحتى سبق الناس ورجع إليهم وهم يعني ذاهبون وهو مستقبلهم قد رجع، قال يعني لا خوف عليكم، يعني معناه أنه ما في شيء، يعني هذا الذي الذي حصل ليس له يعني حقيقة ولم يحصل يعني الشيء الذي تخافونه، فطمأنهم عليه الصلاة والسلام. والحديث طويل هنا مختصر. نعم. والفرس كان لأبي طلحة كما جاء في بعض الأحاديث، وكان عريا ليس عليه سرج وكان أيضا بطيئا. نعم. قال حدثنا عمرو بن مرزوق. عمرو المرزوق هو ثقة له أوهام. ثقة له أوهام أخرج له البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أربعة. نعم. وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود. نعم. يقول استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز أخذ حق الغير بغير إذنه إذا علم رضاه. لا شك هذا سائر, إذا كان الإنسان يعلم يعني من إنسان أنه يعني يسره أن يستفيد من سيارته أو من دابته وهو يعلم ذلك فإنه لا بأس به, فإنه لا بأس به. وحتى لو حصل يعني فزعا شديد والناس احتاجوا إلى أن يأخذوا يعني أموال غيرهم, إذا كان غيرهم يعني لن يشارك ولا يقطع المشاركة والأمر يتطلب يعني ذلك, فإنه لا بأس, نجد في الضرر الذي هجم على الناس. قال رحمه الله تعالى باب في التشديد في الكذب. يعني الأحاديث التي مرت وهي عديدة كلها تتعلق بأدب الكلام والألفاظ, وبعد ذلك جاءت أبواب أخرى لا تتعلق بالموضوع الذي هو أدب الكلام فيما يتعلق بعبارات ينبغي أن لا تكون, وأن يأتي بألفاظ أخرى مكانها تكون أولى منها. وسبق المرة فيما يتعلق بتسمية العنب يعني كرما كلام جيد وجميل لابن القيم ذكره في عون المعبود, نريد أن نسمعه. كلام ابن القيم نعم في تهذيب السنن حول العنب والكرم, كلام اللي في تهذيب السنن في تهذيب السنن هو من تهذيب السنن. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: العرب تسمي شجر العنب كرما لكرمه, والكرم كثرة الخير والمنافع والفوائد لسهولة تناولها من الكريم, فمنه قوله تعالى: فأنبتنا فيها من كل زوج كريم, وفي آية أخرى: من كل زوج بهيج. فهو كريم في مخبره, بهيج في منظره. وشجر العنب قد جمع وجوها من ذلك, منها تذليل ثمره لقاطفه, ومنها أنه ليس دونه شوك يؤذي مجتنيه, ومنها أنه ليس بممتنع على من أراده لعلو ساقه وصعوبته كغيره, ومنها أن ليس من الشجر التي لها ساق, وإنما هو يعني يمتد على الأرض ويجعل له عرش يعني معروشات وغير معروشات, يعني ليس له ساق وإنما يعني ينفرش على الأرض أو يجعل له يعني عريش يعني وعواد يمتد فوقها, ثم تتنازل يعني من تحت العريش العناقيد, عناقيد العنب. ومنها أن الشجرة الواحدة منه مع ضعفها ودقة ساقها تحمل أضعاف ما تحمله غيرها, ومنها ما يحمله غيرها تحمله, ومنها أن الشجرة تحمله غيرها من الشجر. نعم. ومنها أن الشجرة الواحدة منه إذا قطع أعلاها أخلفت من جوانبها وفروعها, والنخلة إذا قطع أعلاها ماتت ويبست جملة, ومنها أن ثمره يؤكل قبل نضجه وبعد نضجه وبعد يبسه, ومنها أنه يتخذ منه من أنواع الأشربة الحلوة والحامضة كالدبس والخل ما لا يتخذ من غيره, ثم يتخذ من شرابه من أنواع الحلاوة والأطعمة والأقوات ما لا يتخذ من غيره, وشرابه الحلال غذاء وقوت ومنفعة وقوة. يعني شرابه الحلال يعني معناه المفهوم ضد الحرام الذي هو الخمر الذي يتخذ منه, هو الخمر, يعني هذا كله شر وبلاء, ولكن هذه الأوصاف في الشراب الحلال. ومنها أنه يدخر يابسه قوتا وطعاما وأدما, ومنها أن ثمره قد جمع نهاية المطلوب من الفاكهة من الاعتدال فلم يفرط إلى البرودة كالخوخ وغيره ولا إلى الحرارة كالتمر بل هو في غاية الاعتدال إلى غير ذلك من فوائده. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين القثة والرطب لأن القثة بارد والرطب حار فيكون يعني بحرارة هذا يعني تقابلها برودة هذا. فلما كان بهذه المنزلة سموه كرما فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الفوائد والثمرات والمنافع التي أودعها الله قلب عبده المؤمن من البر وكثرة الخير أعظم من فوائد كرم العنب فالمؤمن أولى بهذه التسمية منه. فيكون معنى الحديث على هذا النهي عن قصر اسم الكرم على شجر العنب بل المسلم أحق بهذا الاسم منه. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب أي مالك نفسه أولى أن يسمى شديدا من الذي يصرع الرجال. وكقوله ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان ولكنه الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه أي هذا أولى بأن يقال له مسكين من الطواف الذي تسمونه مسكينا. ونظيره في المفلس والرقوب وغيرهما. وش الرقوب؟ ما تذكر. ونظيره قوله ليس الواصل بالمكافئ ولكنه الذي إذا قطعت رحمه وصلها وإن كان هذا ألطف من الذي قبله. وقيل في معنى النهي وجه آخر وهو قصد النبي صلى الله عليه وسلم سلب هذا الاسم المحبوب للنفوس التي يلذ لها سماعه عن هذه الشجرة التي تتخذ منها أم الخبائث فيسلبها الاسم الذي يدعو النفوس إليها ولا سيما فإن العرب قد تكون سمتها كرما لأن الخمر المتخذة منها تحث على الكرم وبذل الكرم وبذل المال فلما حرمها الشارع نفى اسم المدح عن أصلها وهو الكرم كما نفى اسم المدح عنها وهو الدواء فقال إنها داء وليست بدواء. ومن عرف سر تأثير الأسماء في مسمياتها نفرة وميلا عرف هذا فسلبها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الحسن وأعطاه ما هو أحق به منها وهو قلب المؤمن. ويؤكد المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بالنخلة لما فيها من المنافع والفوائد حتى إنها كلها منفعة لا يذهب منها شيء بلا منفعة حتى شوكها يعني اتخذ وقود يعني أقول شوكها يتوقد به النار ولا يسقط عنها لباسها وزينتها كما لا يسقط عن المسلم زينته فجذوعها للبيوت والمساكن والمساجد وغيرها وسعفها للسقوف وغيرها وخوصها للحصر والمكاتل والآنية وغيرها ومسدها للحبال وآلات الشد والحل وغيرها في جذها حبل من مسد وثمرها يؤكل الليف المقصود به الليف التي يتخذ منها الحبال وكذلك القنو يعني الذي هو أصل القنو يعني كان يعني يدقونه يعني حتى يعني يتفت يعني يتقطع ثم بعد يصنع من الحبال نفس القنو الذي هو يعني الذي فيه الشماريخ يعني يدق ثم يتخذ من الحبال والليف يتخذ من الحبال. وثمرها يؤكل رطبا ويابسا ويتخذ قوتا وأدما وهو أفضل المخرج في زكاة الفطر تقربا إلى الله وطهرة للصائم ويتخذ منه ما يتخذ لأنه يعني ما يحتاج إلى تعب يعني يؤكل رأسا تمر البر يحتاج إلى طحن ويحتاج إلى خبز يحتاج إلى يعني وكذلك الشعير والزبيب يعني كذلك يعني معناه أنه يعني يحتاج إلى معالجة حتى يصير زبيب والأقط يعني كذلك يحتاج إلى تجميد يعني وأما التمر رأسا يؤكل ما يبي أي يعني شيء. ويتخذ منه ما يتخذ من شراب الأعناب ويزيد عليه بأنه قوت وحده بخلاف الزبيب ونواه علف للإبل التي تحمل الأثقال إلى بلد لا يبلغه الإنسان إلا بشق النفس. ويكفي فيه أن نواه يشترى به العنب، فحسبك بتمر نواه ثمن لغيره، لأن النواة يعني شيء مالي، يعني هو مع ذلك يعاوض به، عين بعين، يعني عنب بنواة. والنواة هو يعني المأخوذ من التمر، فنواه الذي ينبذ والذي يرمى يعني يحتاج إليه في علف الإبل، فيعاوض به يعني بينه وبين العنب. فواحد عنده عنب ويريد يعني نوى من أجل علف إبله، فيعطي عنبا مقابل نوى من أجل أن يعلف إبله. وقد اختلف الناس في العنب والنخل أيهما أفضل وأنفع، واحتجت كل طائفة بما في أحدهما من المنافع. والقرآن قد قدم النخيل على الأعناب في موضع، وقدم الأعناب عليها في موضع، وأفرد النخيل عن الأعناب. والقرآن قد قدم النخيل على الأعناب في موضع، وقدم الأعناب عليها في موضع، وأفرد النخيل عن الأعناب، ولم يفرد العنب عن النخيل. يعني معناها أن الأعناب جمع بينها وبين النخل وقدم العنب، والعكس كذلك، وأفرد النخيل ولم يفرد العنب، يعني جاء إفراد النخيل ولم يأتي إفراد العنب، يعني هذا يعني يريد ترجيح النخل على العنب. وفصل الخطاب في المسألة أن كل واحد منهما في الموضع الذي يكثر فيه ويقل وجود الآخر أفضل وأنفع. نعم، لأنه يعني تكثر تحصل الفائدة فيه من أجل كثرته، والشيء القليل يعني ما يعول عليه، أقول ما هو تعول عليه، تعول على ما هو كثير. ففي مكان يكثر فيه العنب فتكون الفائدة فيه أكثر ويقل فيه النخل، ومكان يكثر فيه النخل ويقل فيه العنب فيكون الفائدة فيه أكثر. فالنخيل بالمدينة والعراق وغيرهما أفضل وأنفع من الأعناب فيهما، والأعناب في الشام ونحوها أفضل وأنفع من النخيل بها. ولا يقال فما تقولون إذا استويا في بلدة، فإن هذا لا يوجد، لأن يعني الأرض كون التساوي تماما بحيث لا يزيد هذا على هذا. لأن الأرض التي يطيب النخيل فيها ويكون سلطانه ووجوده غالبا لا يكون للعنب بها سلطان ولا تقبله تلك الأرض، وكذلك أرض العنب لا تقبل النخيل ولا يطيب فيها، لأن النخيل يبي البلاد الحارة والعنب يعني البلاد الباردة. وقد يوجد النخل في البلاد الحارة ولكن ما يطيب، ويوجد العنب أيضا في البلاد الحارة ويعني ولا يكون مثل جودة ما يكون في البلاد الباردة. والله سبحانه قد خص كل أرض بخاصية من النبات والمعدن والفواكه وغيرها، فهذا في موضعه أفضل وأطيب وأنفع، وهذا في موضعه كذلك. كلام نفيس رحمة الله عليه فيها ما يتعلق به يعني العنب وفوائد العنب وفوائد النخل والمقارنة بينهما. قال رحمه الله تعالى: باب في التشديد في الكذب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: أخبرنا الأعمش قال: حاء. وحدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم أوردها أبو داود رحمه الله: باب التشديد في الكذب، يعني بيان ما فيه من وعيد وأن خطره عظيم، والكذب يعني ليس بالهين وأنه عظيم

وفيه أيضا مرافقة الزائر يعني عندما يزور يعني يقوم يعني يمشي معه. وفيه أن الإنسان يدفع عن نفسه إذا حصل عن شيء يعني قد يعني ظن به فإنه يدفع عن نفسه. وفيه أن الشيطان كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إغواء الإنسان وتشويشه عليه وحرصه على إغوائه وإضلاله وأن يظن السوء بمن ليس من أهل السوء, هذا من عمل الشيطان ومما يريد في الشيطان. وأن الواجب هو الحذر منه والاستعاذة بالله عز وجل منه. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي. أحمد محمد المروزي هو ابن ثابت المعروف بن شبوية وهو ثقة أخرجه أبو داود. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري مر ذكره. عن علي بن حسين. عن علي بن حسين وهو زين العابدين ابن علي بن حسين ابن علي ابن أبي طالب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن صفية. وهو أحد أئمة أهل البيت وأحد البارزين فيهم الذي يعظمه أهل السنة ويوقرونه ويعرفون له قدره. وأما الرافضة فإنهم يغلون فيه مع بقية الاثني عشر حتى أنهم يصفونهم بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وأهل السنة معتدلون متوسطون يحبون أهل البيت والصالحين, يحبون الصالحين أهل البيت ويحبون الصحابة ويحبون كل ما كان مستقيما يحبونه ويثنون عليه ويعرفون لأهل البيت فضلهم وقدرهم ولا يبخسونهم حقوقهم ولكنهم لا يغلون ولا يجفون. والحق وسط بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط. عن صفية أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها وهي من بني إسرائيل تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر في منصرفه من خيبر وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. انتهى الباب؟ نعم. شو الباب اللي بعده؟ باب في العدة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هل هذا الحديث يدل على خروج المعتكف من معتكفه يعني قيامه ليقلبها؟ نعم يجوز, أقول مثل هذا جائز وله يأخذ معتكفه يعني لقضاء حاجته أو لمثل هذا الأمر مع زوجة يعني مع أهله ومع زوجته لا سيما في الليل. يعني يكون هذا من الضرورية ليس خروج. نعم ما هو خروج يعني معناه يعني توسع الناس يبنى عليه توسع الناس لا. قل ورد في السنة الوعيد الشديد لمن أحدث في المدينة أو آوى محدثا, فهل من هذا الإحداث التدخين في المدينة؟ لا شك أنه من المعاصي, ومن المعلوم أن المعاصي في المدينة سواء كانت محدثة أو غير محدثة, سواء كان الإنسان محدثا أو متابعا لمحدث أو فاعلا معصية من المعاصي, كل ذلك في المدينة خطر. لأن المعصية في الحرم ليست كالمعصية في غير الحرم, من يعصي الله في حرم الله ليس كمن يعصيه في أماكن بعيدة, لأن هذا يدل على زيادة السوء كون الإنسان يعصي الله ويكون في الحرم, لأن جمع بين خصلتين ذميمتين كون في معصية لله وكون في الحرم. وأما الذي يعصي الله في غير الحرم عنده معصية واحدة وهي أنه معصية لله عز وجل, عنده خطأ واحد وهو أنه معصية لله عز وجل, وأما الذي في الحرم سواء في مكة أو المدينة فهو بالإضافة إلى كون المعصية أيضا معصية في الحرم, فالأمر أخطر والأمر أشد. ومن المعلوم أن السيئات لا تضاعف يعني في الحرم تضعيف الكميات, ولكنها يعني تضخم وتضعيف بالكيف لا بالكم. لا يقال أن السيئة في سيئتين أو أربعة أو ثلاث, ولكن السيئة في الحرم ليست كالسيئة في الحرم, يعني الأمر هذه أخطر وأشد وأمرها أعظم, لأن جمع بين كونه لأن جمع فيها بين كونه معصية لله وبكونه في الحرم, فالأمر معصية في الحرم ليست كالمعصية في الحرم. من يعصي الله عند الكعبة ليس كمن يعصيه في أماكن بعيدة, ومن يعصي الله في هذه المدينة المباركة ليس كمن يعصيه في أماكن بعيدة, لأن المعصية في الأماكن المقدسة وكذلك في الأزمان المقدسة مثل رمضان, يعني الأمر في ذلك أخطر سواء كان انتهاك حرمة المكان أو انتهاك حرمة الزمان. في باب من رد عن مسلم غيبة, حديث معاذ بن أنس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. الشيخ علي رضا ينبه يقول أن ذكرتم أن الشيخ الألباني حسنه, والصواب أنه ضعيف الإسناد فيه مجهول نبه عليه الشيخ في تخريج المشكاه وفي ضعيف الجامع. أنا ماذا ذكرت في ذلك الوقت؟ حسنه الألباني يعني في صحيح سنة أبي داود, إذا كان يعني حصل في مكان آخر لا أدري. امرأة بلغت من العمر 80 سنة تقريبا وهي مقعدة وكانت قد فقدت الوعي والآن بلغت من العمر 80 سنة وكان قد فقدت الوعي, الآن عاد إليها بعض الوعي فقط بحيث أنها ما زالت لا تعرف بعض أولادها وأبناء أبناء أولادها, فالسؤال: ما حكم الصلاة في حق هذه المرأة مع هذه الحال؟ إذا كانت أنها لا تتقن الصلاة ولا تعرف الصلاة ولا تعرف يعني ما يتعلق بالصلاة فهي لا تزال يعني في فقدها للوعي, لأنه وين وجد يعني شيء من الوعي إذا كانت لا تقدر, وأما إذا كانت تقدر على الصلاة ويعني وعيها عاد بحيث أنها تتقن الصلاة وتعرف ما يتعلق بها فإن الأمر يتغير عما كان عليه من قبل من كونها معذورة فتكون غير معذورة, وأما إن كانت لا تزال يعني قد تعرف يعني بعض أولادها ولكنها لا تتقن الصلاة ولا تعرف ما يتعلق بالصلاة وقد تصلي وقد لا تعرف عدد ركعات الصلاة وقد لا تعرف ما يقال في الصلاة فهي تكون معذورة. يقول: ذكر ابن القيم أن العنب يشترى بالنوى, فهل يشترط حينئذ في شرائه بالزبيب أن يكون يدا بيد مثل أصله التمر؟ لا, لأن يعني كما هو معلوم يعني هذا أولا ليس تمرا وإنما هذا نوى, هذا طعام الإبل ليس طعام للناس, ليس بلازم أن يكون يدا بيد لأنه يعني ليس تمرا لأن هذا ليس طعام, هذا طعام للإبل فليس يعني اشترط فيه أن يكون يدا بيد, هذه عين بعين يمكن أن تكون يعني يدا بيد ويمكن يعطيه نواة وبعد ذلك يعطيه عنب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في العدة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العدة. والعدة هي مصدر وعدة، يعد عدة أي أنه حصل منه وعد فعليه أن ينجز ما وعد. والوعد إما أن يكون الإنسان عند وعده لا يريد أن يفي، وإنما هو يعني يكون من قبيل الكذب، فهذا لا شك أنه مذموم، لأنه وعد وهو لم يرد الوعد، وإنما أراد الكذب يعني في الوعد. فذلك سائق، وقد مر الحديث قريبا ذكر المرأة التي قال سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لصاحبها: تعال أعطك. فقال: وما أردت أن تعطيه تمرا؟ قال: تمرا. قال: أما إنك لم تعطيه لكذبت عليك الكذبة، لكذبت عليك كذبة. وإذا كان الإنسان يريد أن وعد وهو يريد أن يفي، ولكنه ما حصل له الوفاء، إما لعجز أو لعدم قدرة أو لتمكن أو لوجود ما شغله يعني الوفاء بالوعد، فهذا لا بأس به، ولكن عليه أن يعتذر ممن وعده ولم يفي بوعده. وقد ورد أبو داود حديث جرير بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له أن يفي فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجئ للميعاد، أي إذا كان توعده إياه يعني في مكان معين أو على أن يلتقي به من أجل اتفاق بينهما، فإنه فلا شيء عليه. والحديث فيه رجلان مجهولان وهو ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان عليه أن يفي بوعده إذا وعد، ولا يتخلف عن إنجاز الوعد إلا لأمر يقتضي ذلك، وإلا فإن الإخلاف الوعد من صفات المنافقين التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. قال: حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن، وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو موسى. ولهذا عندما يذكر الحافظ بن حجر في التقريب في التهذيب يعني الشيوخ والتلاميذ، أحيانا يكتفي بيقول: أبو موسى، روى عنه فلان وفلان وأبو موسى. فالمقصود أبي موسى هذا هو محمد المثنى الملقب الزمن. عن أبي عامر. عن أبي عامر العقدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن طهمان. عن إبراهيم بن طهمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي بن عبد الأعلى. عن علي بن عبد الأعلى، وهو صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب السنن. عن أبي النعمان. عن أبي النعمان وهو مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي. عن أبي وقاص. عن أبي وقاص وهو مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي. عن زيد بن أرقم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الحديث ضعيف لأن فيه مجهولان. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه أنه قال: قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم

فقال وهل تلد النوق إلا الإبل إلا النوق وهل تلد الإبل إلا النوق لأن كل إبل هو من ولد الناقة كل الإبل من ولد الناقة فهذا نزاح وتورية هذا نزاح وتورية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد العموم وهذا فهم شيئا خاصا الذي هو الصغير الذي لا يحمل إلى سنة لا يحمل إلى سنة مثلا فإن هذا ولد الناقة فهو فهم أن هذا الشيء فهذا من مزحه صلى الله عليه وسلم ومداعبته لأصحابه ومنه المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز لا يدخل الجنة عجوز فإنها يعني تألمت وتأثرت فقال لها إن النساء عندما إذا دخلنا الجنة يعودن أبكارا ويرجعن إلى شباب ويدخلن الجنة وهن شباب لا يدخلن الجنة وهن عجائز لا يدخل الجنة عجوز يعني متصفة بهذا الوصف يعني فإنها تدخل وهي شابة وهي فهمت يعني أن العجوز في الدنيا لا يدخل الجنة وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أنها لا تدخل المرأة الكبيرة الجنة وهي كبيرة وهي عجوز وإنما تدخلها وهي شابة كما قال الله عز وجل إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا نعم. قال حدثنا وهب بن بقية وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة خرجه مسلم وابو داود النسائي وابو داود النسائي عن خالد بن عبد الله الواسطي الطحان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود لأنه رباعي يقول هل في الحديث دليل على جواز التورية بقصد المزاح نعم يدل أقول يدل على ذلك الحديث يدل على هذا وأذكر من يعني مزاح شيخنا الشيخ عبد الإذن باز رحمة الله عليه كان في المدينة وذهب إلى الرياض ولقيه الشيخ عبد العزيز بن ماجد رحمه الله عليه امام خطيب مؤذن مسجد الجامع كذا في الرياض يعني مكث مده طويله يعني توفي قبل سنتين وكان يؤذن ونحن طلاب يعني منذ مده طويله يعني له 40 سنه وهو يؤذن تقريبا في هذا المسجد وقد توفي قبل سنتين تقريبا فكان قال له الشيخ يعني قال أنني سمعتك البارحة تؤذن قبل الأذان بنص ساعة تؤذن قبل الأذان بنص ساعة يعني هو مسلم في المدينة يعني قبل وقت بنص ساعة يعني هو في المدينة ويحكي وذاك في الرياض يعني فمعلوم أن الأذان في الرياض قبل المدينة بنص ساعة فالشيخ يقول أنا سمعتك تؤذن قبل دخول الوقت بنص ساعة يعني دخول الوقت عندنا في المدينة قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العزار بن حريث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال استأذن أبو بكر رضي الله عنه عليه رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمع صوت عائشة رضي الله عنها عاليا فلما دخل تناولها ليلطمها وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحجزه وخرج أبو بكر مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتيني أنقذتك من الرجل قال فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدهما قد اصطلحا فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعلنا قد فعلنا ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن أباها دخل عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صوتها عاليا فغضب عليها وأراد أن يلطمها, فالرسول صلى الله عليه وسلم حال بينه وبينها ويعني خرج مغضبا, يعني دخل يعني ثم خرج مغضبا, ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ألا تروني, ألا تريني منعتك من الرجل, يعني حلت بينك وبين الرجل يعني اللي هو أبوها؟ قالوا: هذا هو المزاح. وأيضا في آخره قال: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما, يعني المرة الأولى اللي حصل فيها يعني خصام وخرج مغضب, وهالمرة يعني صاروا متصافين ومصطلحين, فالأولى فيها حرب والثانية فيها سلم. قال: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. قال الرسول: قد فعلنا. يعني هذا الحديث فيه في متنه يعني شيء من جهة كون أبو بكر يعني يفعل هذا الفعل, ومع أنه معروف بالرحمة وبالرأفة ومعروف باللطف رضي الله عنه, ما كان معروف بالشدة. اللهم إلا أن الشدة عرفت في حرب الردة, يعني مع لطفه ومع هدوء سماحته ومع رفقه صار في قتال المرتدين يعني تغلب على غيره وفاق غيره. عمر بن الخطاب الذي كان شديدا صار هو أشد منه يعني فيما يتعلق بحروب الردة. فصفات أبي بكر رضي الله عنه من يعني الهدوء وعدم الشدة يعني هذا فيه شيء, وكون أراد أن يلطمها ثم الرسول يمنع منها ثم يخرج مغضبا يعني ما يخلو من شيء. والإسناد أيضا فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مجلس وقد روى يعني بالعلعنة, والحديث ضعفه الألباني. نعم. قال: حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حجاج بن محمد. عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو صدوق.